أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا بنا نقضي هذه الدقائق في الملكوت الأعلى مع الله عز وجل وملائكته وعبيده مؤمنهم وكافرهم. من أين لنا هذا الخبر؟ كيف وصلنا؟ هل نحن أهل لذلك؟ أهلنا الله بإيمان نبيه وبرسوله وبكتابه. اسمع الله تعالى يقول: أذلك خير نزلا؟ ذاك الذي تقدم بالأمس في الآيات من النعيم المقيم الدائم لأهل الجنة من الحور العين والطعام العجيب العظيم، هذاك خير نزل أم شجرة الزقوم؟ اللهم ذلك خير. والنزل ما يعد للضيوف أو للضيفان من طعام وشراب. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ شجرة خبيثة منتنة تسمى شجرة الزقوم، والعرب يطلقون هذا اللفظ على أبشع الأشجار وأقبحها الزقوم. ما شجرة الزقوم؟ أخبرنا تعالى عنها بقوله: إنا جعلناها فتنة للظالمين. من هم الظالمون؟ المشركون الذين ظلموا ربهم، بدل أن يعبدوه ما عبدوه، بدل أن يعبدوه وحده عبدوا معه غيره، فأولئك هم الظالمون في هذه الدنيا. إنا جعلناها فتنة، اختبار وامتحان للظالمين. كيف هذا الامتحان والاختبار؟ لأنهم قالوا: كيف النار الملتهبة التي تحرق كل شيء تنبت فيها الشجرة وتثمر وتطلع؟ هذا كله خرافة وكذب ولا نقبله. ولو آمنوا لعرفوا أن النار من خلقها؟ الله عز وجل. من جعلها تحرق وتلتهب؟ الله عز وجل جعل فيها شجرة ما تحترق منها أبدا، بل تنبت فيها وتطلع بها فتنة. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في وسط النار. كم هذه الشجرة والنار كم هي تملأ النار كله ما من جانب إلا وهذه الشجرة فيه نار تنبت في أصل وسط الجحيم. صفها لنا يا ربنا. قال طلعها ما يطلع منها من الثمار كأن رؤوس شياطين في القبح والنتن والعفن ما تطلعه من الثمار الذي يأكلونه يأكل أهل النار في قبحه كأن رؤوس الشياطين. ومن منا رأى الشيطان؟ البشرية سمعت هذا من عهد آدم وأن أقبح المخلوقات هو الشيطان، فكل قبيح عندهم يقول كأنه شيطان، كل قبيح سيء المنظر بشع يقال هذا كأنه شيطان. فطلع هذه الشجرة شجرة الزقوم كأن رؤوس الشياطين. وأبو جهل لما سمع هذه الشجرة وكيف تنبت في النار وسأل، جاء واحد من إفريقيا قالوا ما هو الزقوم عندكم؟ قال التمر والزبدة. فقال للخادم هات لنا تمر وزبدة نتزقمه، وأخذ يأكل التمر والزبدة يقول نتزقم الزقوم وهو يضحك ويسخر لأن الله جعل فتنة للظالمين كهذه الفتنة. فنعم طلعها كأنه رؤوس الشياطين في القبح وسوء المنظر، والطلع ما تطلعه من أنواع الثمار التي يأكل أهل النار. فإنهم لآكلون منها، والله الذي لا إله غيره، يجوعون حتى يأكلون منها. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون من شدة الجوع، ما في ما يأكلون لا طعام ولا لحم ولا إلا هذه الشجرة، هذا الزقوم يملؤون منه البطون. فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. الشوب ما يخلط في الشيء، الحميم الماء الحار يخلط ويشاب بالدماء والقيوح التي تسيل منهم، الدماء والقيوح والدموع وما يسيل من أجسادهم والعرض يخلط به الماء ويشربونه، ما يشربون شماء صافي خالص أبدا، مشوب بما يشاب بما يسيل منهم القيوح والدماء وما إلى ذلك. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون حتى يمتلئ بطن أحدهم من شدة الجوع، يأكل من هذه الشجرة شجرة الزقوم. ثم فمالئوا من البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، والحميم الماء الحار الذي انتهت حرارته ما فوق ذلك شيء، يخلط هذا ويشاب بالدماء والقيوح والعرق الذي يسيل منهم ويشربونه. لما يأكلون الزقوم يعطشون، يشد عطشهم، يحتاجون إلى الشراب، يؤتون بهذا الشراب الحميم المشوب بالقيوح والدماء والعياذ بالله. ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم، كأنهم يجلسون مجالس هكذا بعيدة عن النار يأكلون ويشربون ثم يعودون إلى جهنم، ساحة من الساحات يجلسون فيها للأكل والشرب، يعطشون ويجوعون. فإذا أكلوا وشربوا مردهم إلى أين؟ إلى أصل الجحيم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، والله بعد الأكل والشرب، هذا الأكل والشرب أكل الزقوم والعياذ بالله، شرب الحميم والمشروب والعياذ بالله، بعد ذلك شبعوا ادخلوا النار، يترددون بين هذا وهذا بلايين السنين. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم قال تعالى عنهم في الدنيا: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم مشركين كافرين فقلدوهم ومشوا وراهم وأشركوا بالله عز وجل. وهذا شأن أهل مكة ومن حولهم في العرب، ما وجدوا آباءهم مشركين. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يجرون كما كان آباؤهم على الشرك والباطل. ومع هذا جاءهم رسول الله وأنزل الله كتابه، ما زالوا مصرين، ولكن هداهم الله إلا من لم يرد الله هدايته كأبي جهل وفلان وفلان. فهم على آثارهم يهرعون، يسرعون في الباطل والشرك والضلال والعياذ بالله. ثم قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. قوم عاد ملايين، كم آمن منهم من واحد؟ قوم ثمود، قوم صالح، كم آمن منهم؟ قوم فرعون، قوم أقوام، كلها ضلت وأكثرهم ضالون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 سنة، 950 عام وهو يدعو بالليل بالنهار بالسر بالعلن كما في صورته. من آمن به لم يزيد العدد على 83 رجل ومرأة، 1000 سنة إلا 50 عام. وصدق الله العظيم: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فلا تعجب يا رسولنا، ولا تكرب ولا تعزب في هذا التسلية للرسول وتخفيفا عليه من آلامه، إذ عاش كذا سنة، 10 سنوات، من آمن من مكة؟ عدد محدود، 13 سنة. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا فيهم منذرين، تلك الأمم الماضية التي أصرت على الشرك والكفر، أرسلنا فيهم رسلا منذرين ينذرونهم عواقب الشرك والظلم والكفر ونتائج الباطل وفسق الفجور، ولكن أصروا على الظلم والشر والفساد فأهلكناهم في الدنيا وفي الآخرة، هذا مصيرهم، أكل الزقوم وشرب الحميم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، جمع منذر وهو الرسول النبي المنذر المخوف الناس من عواقب الشرك والكفر والخبث والشر والفساد. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فانظر يا رسولنا كيف كان عاما وخراب، أين عاد، أين ثمود، أين شعيب، أين فرعون، أين أمم مضت وإلى لا، كيف كانت عاقبتهم؟ الدمار، الهلاك والفناء. فلا تكرب يا رسولنا ولا تحزن، واصبر وتحمل على دعوتك. ثم قال تعالى: إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء لما أنذروا خافوا فآمنوا فعبدوا الله فوحدوا فاستقاموا على دينه وشرعه، هؤلاء الذين استخلصهم الله له المخلصين، هؤلاء ما هلكوا مع الهالكين ولا دخلوا النار مع الداخلين، ولكن نجاهم الله عز وجل مع أنبيائه وصالح عباده. إلا عباد الله المخلصين، من استخلصهم الله له ليعبدوه وحده، اللهم اجعلنا منهم. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. لما ذكر تعالى ما أعده لأهل الإيمان ولأهل الإيمان به وطاعة رسوله من النعيم المقيم في الجنة دار الأبرار. قال: أذلك المذكور من النعيم في الجنة خير النزلا؟ والنزل ما يعد من قرى للضيف المنازل للضيف النازل وغير للضيف النازل وغيره، أم شجرة الزقوم؟ أيهما خير؟ أم شجرة الزقوم أي ثمرها، وهو ثمر سمج مر قبيح المنظر، ثمرها ثمر سمج مر قبيح المنظر. ثم أخبر تعالى أنه جعلها فتنة للظالمين من كفار قريش، إذ قالوا لما سمعوا بها: كيف تنبت الشجرة في النار والنار تحرق الشجر؟ فكذبوا بها فكان ذلك فتنة لهم. ثم وصفها تعالى بقوله: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي في قعرها، وتمتد فروعها في دركات النار السبعة. وقوله تعالى: طلعها أي ما يطلع من ثمرها في قبح منظره كأنه رؤوس الشياطين، لأن العرب تضرب المثل بالشيطان في القبح، كما أن هناك حيات يسمونها بالشيطان قبيحة المنظر. وقوله تعالى: فإنها أي ظلمة المشركين. قوله تعالى: فإنهم من هم؟ أي الظالم المشركين، أي الظالم المشركين لآكلون منها، أي من شجر الزقوم لشدة جوعهم، فمالئون منها البطون أي بطونهم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، وذلك أنهم لما يأكلون يعطشون فيسقون من حميم، فذلك الشوب من الحميم إذ الشوب والخلط والمزج كما قدمنا بالعياق بالدماء والقيوح. يقال شاب اللبن بالماء أي خلطه، شاب اللبن بالماء خلطه. وقوله تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أي مردهم إلى الجحيم بعدما يأكلون ويشربون في مجالس خاصة بالأكل والشرب، يردون إلى نار الجحيم. وقوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهدى والرشاد، فهم على آثارهم يهرعون أي يهولون مسرعين، وراءهم يتبعونهم في الشرك والكفر والضلال. وقوله تعالى: ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، أي فليس هؤلاء أول من ظل، ولقد أرسلنا أي في أولئك الضالين من الأقوام الماضية السالفين، أرسلنا فيهم منذرين أي رسلا ينذرونهم فلم يؤمنوا فأهلكناهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إنها كانت هلاكا ودمارا للكافرين. وقوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين، استثناء منه تعالى لعباده المؤمنين الصالحين، وهم الذين استخلصهم لعبادته بذكره وشكره فآمنوا وأطاعوا، فإنه تعالى نجاهم وأهلك أعداءهم الكافرين المكذبين. وفي الآية تهديد ووعيد لكفار قريش بما لا مزيد عليه مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أحسن الأساليب في الدعوة وهو الترهيب والترغيب. من هداية هذه الآيات بيان أن أحسن أسلوب للدعوة هو الترغيب والترهيب. من أحسن أساليب الدعوة إلى الله الترغيب والترهيب، ترغب المؤمنين الصالحين وترهب المجرمين المفسدين، فتذكر ما للراغبين من نعيم وما للمعرضين من جحيم. هذا الأسلوب قرآني، القرآن كامل قائم على هذا الترغيب والترهيب، الترغيب في الجنة ونعيمها والترهيب من النار وعذابها. نعم. ثانيا تقرير البعث والجزاء بأسلوب العرض للأحداث التي تتم في القيامة. ثانيا تقرير مبدأ ماذا؟ تقرير عقيدة البعث والجزاء. البعث هو أن الله يبعث الخليقة بعد موته وفنائها في يوم آخر تقوم فيه قائمة ويجزيها، فهذا البعث عقيدة المؤمنين. في هذه الآيات استعراض لهذا البعث وشواهد قائمة فيه. نعم. ثالثا التنديد بالأتباع في الضلال للآباء والأجداد وأهل البلاد. التنديد بماذا؟ باتباع الضالين، بالمشي وراء الآباء والإخوان المفسدين. ينبغي للمؤمن أن يتبع الصالحين لا يتبع الفاسدين، أن يمشي وراء الموحدين لا مع المشركين، فقد ندد الله تعالى بهم إذ قال إنهم ألفوا آباءهم وجدوهم ضالين فمشوا وراءهم يهرعون في هذا الباطل والعياذ بالله. معنى هذا على عبد الله وعلى أمة الله المؤمنة ألا نمشي وراء الباطل ولا نقول بقولهم ولا نسلك سلوكهم حتى لا نهلك كما يهلكون. وأخيرا إهلاك الله تعالى للظالمين وإنجاؤه للمؤمنين عند الأخذ بالذنوب في الدنيا والآخرة. ومن هداية هذه الآيات بيان إهلاك الله تعالى للظالمين وتخسيرهم وتضييعهم وفنائهم في الدنيا وفي الآخرة العذاب الأليم. وفي الآية أيضا هداية للمؤمنين الذين شاهدوا هلاك الضالين إذا فنجوا وعبدوا الله فلهم ناجون إذ قال إلا عباد الله المخلصين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم.